الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه رسالة منهج السلف الصالح وأصوله وحكم اتباعه وفضله. كلمة أولاً، كلمة السلف الصالح، كلمة إذا أطلقت إنما يراد بهم الصحابة رضي الله عنهم، كلمة يراد بها ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من اعتقاد أو قول أو فعل أو تقرير أو ترك، وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم. هذه الكلمة إذا أطلقت إنما يراد بهم الصحابة وكل من تبعهم على ما كانوا عليه. فهذه الكلمة كلمة السلف الصالح، إذا أطلقت إنما يراد بهم الصحابة رضي الله عنهم وكل من تبع الصحابة رضي الله عنهم، إنما خلفهم، فيقول يقال عنهم خير خلف لخير من سلف، أي من الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذه الكلمة إذا أطلقت إنما يراد بهم الصحابة رضي الله عنهم. لماذا سميت كلمة السلف الصالح؟ لأن السلف هو كل من تقدمك، من تقدمك هو سلف، سلف لك. فقيدت بالسلف الصالح لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين باشروا الوحي، أي نزول القرآن، وهم الذين باشروا ما كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام من تطبيق الوحي. لذلك من هم أعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب من كانوا يرونه ومن كانوا يسمعون كلامه، ألا وهم الصحابة. لذلك عقلا أن أعلم الناس بالرجل هم أصحابه، أعلم الإنسان بك أنت الذي يلازمك، أبوك، أمك، أخوك الذي يلازمك، أعلم الناس بك هم. فعقلا وشرعا أعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام هم أصحابه. لذلك جعل إجماع الصحابة حجة، إجماع الصحابة حجة، إجماعهم إذا أجمعوا على شيء فهو الحق، وجعل اتباعهم مقياسا على الحق. لذلك أي إنسان بينكر السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أناقشه في أنه بينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ده أنا سأثبت له أن كلام الصحابة موجود، مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لا، أنت بتنكر السنة، لا، ده أنا سأثبت لك أن كلام الصحابة نفسه حفظه الله. إذا كان كلام الصحابة حفظه الله فكلام نبيه من باب أولى. فأي إنسان ينكر السنة، أنت بتؤمن بالقرآن؟ بأمن بالقرآن. طيب فسر لي الآية، قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دول مين؟ الصحابة. قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنا أريد أن أتبعهم بإحسان. إذا كان كلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار مش محفوظ لي دلوقتي، فأنا أطبق الآية دي إزاي؟ تاني شغلي، لو كان كلام الصحابة غير محفوظ الآن، مش مدون الآن ومكتوب الآن، يعني أنا أقرأ مثلا أقول إيه، قال عمر رضي الله عنه كذا وكذا وكذا. يبقى كلام عمر ده محفوظ، صح كلام؟ لان انا عايز اتبع ما قاله ابو بكر او قاله عمر بن الخطاب او قاله عثمان او قاله علي او قاله المهاجرون الانصار. لو كلامهم مش محفوظ ليا عشان اقراه واتبعه، ايه معنى الايه؟ لانه قالوا الذين اتبعوهم باحسان، انا اريد ان اتبعهم باحسان، صح الكلام؟ لو كلامهم مش محفوظ يبقى اتبعهم ازاي؟ صح كده؟ لو انت بتؤمن بالقرآن يبقى القرآن هيدلك على انك لازم تتبع ما عليه الصحابة. لو اثبتنا ان كلام الصحابة محفوظ يبقى كلام النبي عليه السلام مش محفوظ. يبقى ازاي ده انت مش تنكر السنة؟ مش هكلمك في انكار السنة، لا، ده انا هكلمك ان كلام الصحابة نفسه محفوظ. لذلك جعل الله اتباعهم من قياس، لذلك سموا بالسلف، سموا بالسلف الصالح. تعريف منهج السلف الصالح، الرسالة بتريد ايه؟ يريد من الرسالة دي خلاف ما يظن كثير من الناس، ان دلوقتي فلان على منهج السلف الصالح وفلان سلفي على منهج السلف الصالح. الذي يعني ايه السلف الصالح؟ يعني فلان المتبع للصحابة ويدرس مثلا شيء من كتب السنة ويظن الكثير أنه من ممن يتبع منهج السلف الصالح. لا لا، هناك أصول، هناك علامات، هناك أمور لابد أن تبين. أول شيء هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشيخ هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية، قال وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام. افهم الكلام عشان تضع الكلام على الميزان، واحنا اتكلمنا قبل كده كتير ان افضل مجالس العلم، افضل العلم الا وهو تحكيم العلم على النفس، ان انا لما اسمع الكلام او اسمع العلم الشرعي ان انا احكمه على نفسي اولا، هو انا فيا الكلام ده ولا لا، قبل ما تقول الكلام ده في فلان وفلان وصاحبي وفلان وجاري، الكلام ده حكمه على نفسي انا الاول، لان انا المسؤول امام ربي يوم القيامه، مسؤول عن نفسي اولا، قوا انفسكم واهليكم نارا، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال حديث العرباض، قال وعظنا النبي عليه الصلاه والسلام موعظه بليغه زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، ثم قال انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. موجود موجود، إنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. طيب عند الخلاف ووجود الخلاف ما هي النجاة؟ قال فعليكم بسنتي. وإنت عمرك ما هتكون على سنته حتى تتعلمها، صحيح الكلام؟ ما هو مثلا إيه؟ واحد بيقول لك أنت عايز كذا يبقى لازم تشتغل كذا. طب ما هو انا عشان اشتغل كذا وامارس مثلا الطب لازم اكون درست الطب. ابوه بيقول له يا ابني انا عايز تبقى دكتور، هو انا خلاص اروح جايب يافطه ب 2 جنيه اروح حاططها على الشقه عنده والدكتور فلان بقى الدكتور؟ يبقى يلزم من الكلام ده ان عايزك تبقى كذا ان هو لابد ان يتعلم. يبقى قوله عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يبقى أنا هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لي عدة أمور، واحد بأنه سيحدث اختلافا كثيرا أنا شايفها بعيني، اثنين أن النجاة من الاختلاف ده وأن أنا أروح يمين أو شمال النجاة منه أن أنا أتعلم، صحيح؟ ثلاثة أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن التعلم نفسه سيعلمك ان دي محدثة ان دي بدعة، لانه قال وإياكم ومحدثات الأمور. طب انا هعرف محدثات الأمور منين الا اذا كنت متعلم قبل ذلك؟ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة. طيب ذكر الحديث الثاني اللي هو حديث حذيفة حينما قال يا رسول الله كنا في شر وجاهلية وجاءنا الله بالخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، ولكن فيه دخن. دخن أي الرؤية غير واضحة، والإنسان إذا كانت الرؤية غير واضحة أمامه يبقى لابد إذا لم يكن معه ما يضيء له الطريق سيتخبط. أنت لو ماشي بعربيتك وفي ضباب لازم يقول لك واحد امشي بالراحة، علامات الطريق صح كده، هكتب لك كده واحد امشي بالراحة عشان لو مشيت بسرعة ممكن تخبط في حاجة فيكون عندك تؤدة. اتنين يقول لك ولع الكشاف العالي، صح كده الكلام، عشان ايه؟ شوف اللي قدامك، ما انت لو ما عندكش كشاف هتروح لابس في اللي قدامك، واللي قدامك مش هيقول لك جزاك الله خيرا، مفهوم؟ ومش هاخد منك عوض ولا هينزل راح مكسر لك عربيتك. عملت لنفسك اشكالات لانك ما مشيتش على الامور، يبقى في دخن. طب الدخن ده عشان ترى لابد ان يكون معك نور، النور ده اللي هو العلم، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له اهو وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك قال ولكن فيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر. قلت صفهم لنا بعد ما بين له عليه الصلاة والسلام هذه الأوصاف. قال فما تأمرني؟ حذيفة بيقول له أعمل إيه في الوقت ذا؟ قال الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. بيقول له أن تعض بأصل شجرة، أصل الشجرة اللي هي اللي هو جذعها، لأن أصل الشيء جذع الشيء أصله. أما أجي أقول لك مثلا أصل النخلة اللي هو الجذع اللي هي واقفة عليه، فبيقول له أن تعض بأصل شجرة، وما قالش أن تستمسك بأصل شجرة، لأن الإنسان ممكن يمسك بحاجة. يعني دلوقتي أنا ماسك أهو، ماسك الكتاب، خليك معايا، أنا ماسك الكتاب مش محتاج إن أنا أمسك فيه بقوة، صح كلام ولا لا؟ ممكن أمسكه كده عادي خالص، لكن لو حد يشده مني هحتاج إن أنا إيه؟ أمسك جامد بقى. لكن لو هو أقوى مني وعايز يشد أكتر يقول لك امسك فيه بإيدك وسنانك، صح كده؟ اللي كيمسك فيه بإيدك وسنانك، هو كده الفتن تحاول إنها تسحب منك دينك، وإنت تمسك بإيدك وسنانك في سنة نبيك وفي دينك وطاعة ربك وترك معصيتك والبعد عن الفتن إلى أن تموت وترتاح وخلاص. أن تعض بأصل شجرة حتى تلقاني عند الحوض. أصل الشجر دي اللي هي الإيه؟ التي هي السنة. شوف الحديث اللي احنا ذكرناه، قال إنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. بص الكلمة، ها، عضوا عليها بالنواجذ. شفت قال لحذيفة إيه؟ ها، أن تعض بأصل الشجر. يبقى أصل الشجر هو اللي هي السنة أهو. حديث يفسر بعضه إيه؟ يفسر بعضه بعضا، خلاص. يبقى الشاهد هنا أن تعض بأصل الشجر. إحنا عايزين نعرف إيه أصل الشجر، ما هي سماتها، واضح؟ لأن مش أي إنسان بقى يربي لحية خلاص، أو بقى يدخل يصلي خلاص بقى هذا على إيه؟ على منهج السلف الصالح. لا، هناك أمور أقيم بها وأعرف بها هل أنا على ما كانوا عليه أم لا، هل أنا على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. هو أنا لو مت ولقيت النبي على الحوض هيقول لي سحقا سحقا بعدا بعدا، واضح، أم سأشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ نسأل الله أن يجعلنا والديه جميعا. ما هي دي الأمور؟ فذكر إن أول شيء حتى يعرف به المرء تحقيق العبودية لله، يبقى ده أول سمة، أول سمة. خد بالك في أمارات وعلامات أخرى، دي أنا أخدها في دورة كاملة إن شاء الله عز وجل لابن القيم رحمة الله عليه في كتاب المختصر الصواعق المرسلة. لكن دي سمات. أول شيء القيام وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. يعني إيه تحقيق العبودية؟ أول حاجة تحقيق العبودية ده يحتاج حاجتين، الإخلاص والمتابعة، لكن العمل. يعني تجد من هم على منهج السلف صالح إما أن يطلب العلم، خد بالك يطلب العلم ومشتغل بالعلم وبيدرس العلم وبيحضر مجالس العلم، لكن أنت فين في صلاة الجماعة؟ طب أنت فين في صلاة الضحى؟ أنت آخر مرة صليت الضحى 4 ركعات أمتى؟ أنت عارف صلاة الضحى دي رايحة عن دماغي خالص. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين حينما ترمد الفصال. مش فاهم أنت؟ صلاة الأوابين حينما ترمد الفصال، يعني إيه ترمد الفصال؟ رمد الفصال حينما الرمد من الرمد اللي هو الحر الشديد، التراب الذي يحمل الحر الشديد اسمه رمد. واضح الكلام كده؟ التراب الذي يحمل الحر الشديد ده اسمه اللي هو التراب السخن أو الرمل السخن اسمه رمد. ترمد الفصال يعني الوقت ده الفصال اللي هي صغير الخيل، صغير الفرس اسمه فصال. فكان صغير الخيل الصغير قوي ما كانش يتحط له مثلا لسه حدوة ولا بتاع لانه مش هيتراكب، مفهوم؟ فكان ممكن لو الشمس اول ما الشمس مثلا تبدا الرمله تبقى حاره جدا في حدود مثلا يعني دلوقتي ممكن نقول 10:30 الساعة 11 كده، مفهوم؟ فكان ترمد الفصال يعني الفصال الصغيرة تفضل تتحرك من ايه؟ من سخونية الرملة. عرفت يعني ترمد الفصال؟ الوقت ده اسمه صلاة الأوابين اللي هو أفضل وقت لصلاة الضحى. طب ليه أفضل وقت وليه الأوابين؟ طب خليك معايا. الأواب ده معنى كبير لكن يختصر في معنيين. كلمة الأواب، الأواب يعنى بها الذي يخشى الله، يخشى الله، فإذا كان يخشاه يمضي على أوامره ويبتعد عن نواهيه. بل ليس في الفرائض بل النوافل، ده الأواب. لذلك إيه؟ لكل أواب حفيظ. ها بعدها إيه؟ من خشي الرحمن. شفت أواب حفيظ من هو؟ من خشي الرحمن بالغيب. من خشي الرحمن ما يعجبوش مسألة إن أنا أكتفي بالفرض بس. فرض إيه؟ الأواب مش كده، ملوش دعوة مسألة الفروض، الفروض دي بتاعتكم أنتوا بتاعت الناس. لا، ده أنا في صلاة قبل الظهر وصلاة بعد الظهر وصلاة قبل العصر وصلاة بعد العصر وصلاة قبل المغرب وما قبل العشاء وبعد العشاء وقيام الليل والضحى والنوافل. ما عندوش المسألة دي. قراءة قرآن يوميا لأنه يعلم أنه سيقف بين يدي الله، هو ده بقى الأواب. الأمر الثاني الأواب اللي هو الرجاع، إنه لو وقع وأذنب على طول بيرجع، على طول استغفر الله وتوب إليه وبيرجع على طول، ده الأواب مش يستمر. فصلاة الأوابين لأن أكثر غفلة الناس في الوقت ده، في الوقت ده خد بالك كده من 10:30 لغاية الساعة 11 أو لغاية الظهر وقت الغفلة. اللي في شغله بقى واللي بيبيع واللي بيشتري واللي بيفتح المحل بتاعه واللي مش عارف بيبدأ والدنيا إيه؟ آه في غفلة كلها، واللي في الأسواق واللي مش عارف كله في غفلة، وده راح متوضي وقايم الله، وممكن يكون في محله في المحل بتاعه وراح جايب السجادة كده وطب الله أكبر. الله. طب الزباين يستنوا. واضح؟ ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. دي سنة كونية وسنة شرعية. عرفت ليه صلاة الأوابين؟ هي دي، هذه صلاة الضحى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال الله عز وجل، قال الله حديث قدسي، من صلى لي أربع أول النهار كفيته آخره. كفيته، أليس الله بكاف عبده؟ شوف الكلام. ودي في النهار، لأن كلام مجمل، كلام مجمل، يبقى هذا إيه؟ أعظم وقتها، لأن الضحى لها وقت فاضل ووقت مفضول، يبقى أولها من عند الشروق، لكن أفضل وقت لها حينما ترمد الفصال. لو هتخاف تضيع منك الحقها بعد الشروق خلاص، زي قيام الليل هيضيع منك، لا بعد العشاء الله أكبر، صليت 3 ركعات 5 ركعات 7 ركعات 9 ركعات 11 ركعة 13 ركعة بما يشاء الله خلاص، لأن أنا بنام مش هوم إلا على الفجر خلاص ماشي. لكن في واحد بقى إيه يظبط الساعة مش عارف إيه، فجر الساعة كام؟ فجر الساعة 3:15، أروح أي مانا 2:15 2:30 2 بما يشاء الله ويقدر لي، ويقدر يقوم ويستعين بالله ويقوم، لكن ده وقت فاضل. لكن واحد بقى مش قادر خلاص بعد العشاء خدهم وينام، زي التراويح بتاعة رمضان كده. لذلك بعد رمضان انت اخر مرة كنت الليل امتى؟ صح كده كلام؟ يبقى العبد طالب العلم. الناس تلاقيها اقسام، واحد لا يطلب علم ولا يعبد، وواحد يطلب علم ويعبد، وواحد يطلب علم ولا يعبد، وواحد يعبد ولا يطلب علم. 4 أقسام ذكرهم ابن القيم. يا إما يطلب علم وبيعبد، افهم منهج السلف الصالح صح، إن أنا أروح أدرس وأدسب وأكتب وأعمل وأدرس المذهب منهج السلف وإلى آخره، ودي بدعة ودي سنة وفهم كويس، لكن فينك في باب الطاعات؟ مش موجود. ما هو عدم العمل بالعلم ده نفاق، ما هو ده نوع نفاق. الإمام أحمد جاءه طالب للحديث، جاءه من بعيد. طب هيبات فين؟ إيه الإمام أحمد بيته عنده؟ جاي يطلب علم الحديث وجاي من بلد بعيد قوي، والإمام أحمد قال له تبيت عند الليلة، هيروح فين طيب؟ فبات عنده، فوضع له الإمام أحمد ماء عشان إيه؟ يبقى يقوم بالليل يصلي. فالإمام أحمد بعد أن صلى قيام الليل وأذن الفجر فأطرق عليه الباب، قال يا فتى، فالتاني لسه قايم له من النوم. الإمام أحمد قال له أنت لسه قايم؟ قال له أطالب حديث، يعني جاي يطلب حديث النبي عليه الصلاة، ليس له ورد من الليل، والله إنك طالب سوء. قال اخرج من عندي، شوفكش، ما هو شاف المية عنده زي ما هي ولسه قايم له عمال. معلش يا إمام بقى، راحت عليا نومة وبتاع، في شوية شاي بلبن بقى، حتة قرصة كده وبتاع. أنت جاي إيه؟ طالب حديث ولا طالب أكل ولا طالب نوم؟ بيقول له طالب حديث ليس له ورد من الليل، والله إنه طالب سوء. قال قم عني، روح بقى شوف لك حتة بابت فيها، وتعالى بقى أحضر مع الناس زي اللي بيحضروا. فشوف الإمام أحمد جعل إيه مع العلم هنا؟ العبادة. افهم إيه معنى منهج السلف الصالح. فيجي يقول لك أنا من أهل السنة، أنا راجل على منهج السلف، ويطلب العلم ويعرف دي سنة ودي بدعة ودي وإلى آخره، لكن أين هو في مقام العبادة؟ مش موجود. فينه في صلاة قيام الليل؟ مش موجود، ولا وتر حتى ولا ركعة. يعني انت عارف سعد بن ابي وقاص خال النبي عليه السلام، خال النبي عليه السلام، كان اذا صلى العشاء يصلي السنه ثم يصلي ركعه ثم يذهب الى البيت فيقوم بما شاء، فيقال له لما؟ قال حتى اذا خدعت يوما ما اكون قد اوترت. لو سقطت في مره لازم اكون برضو ايه قد اوترت بركعه، اعملها طيب، لكن لا وتر ولا قيام ولا صلاة ضحى. ويجي بقى طالب العلم اللي هو بقى طالب، أنا طالب علم وطالب سنة وحافظ وعارف الأحاديث والسنة ودي بدعة ودي سنة وهذا كل أمر لم يكن عليها النبي عليه الصلاة، ويقول لك بقى القواعد. ويجي بقى في صلاة الظهر، طب أنت فين الصلوات التي قبلها؟ فين النوافل؟ من صلى أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله وجهه على النار، رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربع. فين الكلام ده؟ فين قبل المغرب وبعده؟ وفين بعد العشاء وقبل العشاء؟ فين قراءة؟ فينك أنت من قراءة القرآن؟ إذن القيام بالعبودية لله. يبقى هنا من أراد أن يقوم على منهج سلف صالح، واحد أن يقوم بتحقيق العبودية لله عز وجل. لكن إيه معنى أنك تعرف شرطين العبادة؟ إيه هما شرطين العبادة يا شيخ؟ شفت؟ الإخلاص والمتابعة على طول. طيب أنا عملت إيه بقى في الإخلاص والمتابعة؟ أليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي المتابعة صلاة الضحى والنوافل؟ مع أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبه. فينك أنت من قراءة القرآن؟ ختمت المصحف من أيام رمضان من إمتى؟ قمت الليل من رمضان من إمتى؟ النوافل كانت في رمضان إمتى؟ ده اسمه نوع نفاق. اسمه يعني؟ نوع نفاق. النوع النفاق الثاني، يبقى نوع النفاق الأول أن أعبد مع الناس وأترك مع الناس. نوع النفاق الثاني أن أنا أطلب العلم على منهج السلف الصالح ولا أقوم بتحقيق العبودية. لذلك اسمع الكلمة دي وما تنساهاش أبدا. ابن القيم يقول لك إيه؟ وعدم القيام بالعبودية مع قيام العلم يقوم بيبس القلب. يبس القلب يعني ايه؟ يبقى القلب يابس. يبقى القلب ايه؟ لذلك تلاقي طالب علم يتجرأ على السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة ووا الى اخره، وفلانه مش عارف ايه ويتكلم ووا، القلب حصل عنده يبوسة، يبقى يابس. لأن العلم الذي يحليه أمر العبادة فيتفق بعضهم مع بعض في أمر العبادة، فالعلم حينما يتعلم وحينما يأتي بشيء العبودية لله عز وجل، حينما كان عابدا يعلم أنه موقوف بين يدي الله فيضع العلم موضعه. القيام بالعبودية يزيد الإيمان ويزيد الطاعة. لكن علم، مجلس علم زي ده ولا لي حظ في عبادة، ده نوع نفاق. يبقى أنت تتعلم ليه؟ لا قرآن بتقرأ ولا ليك ورد في القرآن ولا أذكار صباح ولا أذكار مساء بتقول، ولا صلاة ضحى بتصليها، ولا نوافل قبلية وبعدية بتعملها، ولا قيام ليل بتعمله. أما أنت بتطلب العلم لمين؟ ما هو الفرق بينهم أنهم كانوا يتعلمون فيعملون. صحيح الكلام كده؟ أنت بتقرأ صحيح البخاري، تقرأ سنن الترمذي، خلاص كده، وروح تقارئ كده حديث عبد الله بن عمر، حديث أم سلمة: من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم الله وجهه على النار. يجي يقول لك أنا حافظ سنن الترمذي. طب انت حفظت الترمذي، ماشي كويس جدا، فين العمل في الحديث ده؟ انت عملته امتى الحديث ده؟ واضح؟ يبقى من سمات منهج السلف الصالح القيام بتحقيق الايه؟ القيام بتحقيق العبودية. يبقى الاخلاص والاتباع لابد لهم من تحقيق، مش ان انا عارف ان لابد من الاخلاص، لابد من الاتباع، لابد مش عارف ايه، وفاهم الكلام كويس وهو لا يعمل، يبقى ده نوع نفاق عند طالب العلم على منهج السلف الصالح. لذلك انت بتشوف دي واضحة جدا، تلاقي طالب علم قليل الادب. صح يا شيخنا؟ تلاقي طالب علم قليل الادب وعنده تسفل في الاخلاق ولا يخشى الله. طب ازاي؟ ويجي يتكلم في البدع والسنة ومش عارف ايه والحديث واقسام الحديث والحديث الصحيح وخمس شروط ومش عارف ايه الكلام ده كله. لكن عند الامور وتحقيق العبودية او العمل بهذا العلم مش موجود، ده غير موجود. يبقى ده اسمه نوع، اسمه نوع نفاق، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى نفهم كده ان من اراد ان يحقق منهج السلف الصالح لابد من القيام بتحقيق العبودية. انت سمعت الكلام هتعمله النهاردة؟ ما هو ده. فاكر اول كلمة قلتها لك؟ تحكيم العلم على النفس. هتصلي الضحى بكرة؟ هو ده. هعمل حسابي ان الظهر الساعة كام؟ الساعة كذا، اكون جاهز ومتوضي وكل حاجة على الاذان عشان اول ما اروح ادرك الاربع ركعات، ان انا رايح الاذان الساعة كام؟ الساعة كذا، متوضي وجاهز ورايح المسجد، مؤذن بيأذن ابدأ بقى الله اكبر، صليت ركعتين اربع ركعات، اقعد اقرأ الورد بتاعك. انت ممكن لو حضرت المسجد وحضرت في المسجد مع المؤذن وهو بيؤذن وحضرت صلي السنة وتنهي مثلا ممكن جزء او جزئين من القرآن في الخمس فروض، لو كان تصلي السنة وتجلس تقرأ القرآن ممكن تعمل لك ورد في القرآن في الصلاة، فهمت؟ يبقى الاول تحكيم العلم على النفس، على النفس. مش لما اقول لك فلان كذا وفلان كذا يجي في دماغك فلان اللي فلان ده هو اللي بيقول على الشيء. طب ما تشوف نفسك، انا هو ده في انا، هو هذا في انا ام لا. يبقى اول شيء من سمات منهج السلف الصالح وما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه تحقيق العبوديه، تحقيق العبوديه. يبقى مع الاخلاص ومع المتابعه لابد ان يكون هناك ايه؟ عمل بذلك اللي هو القيام بالعبودية. يبقى طالب علم من غير عمل نوافل الطاعات ومن غير قراءة قرآن ولا أذكار ولا استغفار ولا أن يخلو بنفسه الأمور دي كلها، ده مش طالب علم أبدا، ده بيضحك على نفسه أو بيضحك عليه شيطانه إن هو جايب ورقة ومسك قلم وبيقرأ الكتاب وقاعد بيقرأ الكتاب والكلام ده كله، ده مش طالب علم، ده طالب حاجة ثانية. يبقى لابد من العلم ان يقوم بتحقيق العبودية، لازم. يبقى عشان افهم ايه هو منهج السلف الصالح للأسف اللي هو انصهر في زماننا. يبقى ده اول شيء، تحقيق القيام بتحقيق العبودية. يبقى طالب العلم لابد ان يكون عابد ولابد ان يكون عالم. يبقى الأصل الثاني هو القيام بالعلم، يبقى ليس في عبودية فقط. ما هو انت هتلاقي برضو شخصية، مش احنا قلنا كده؟ ابن القيم يقول لك ايه؟ من الناس من يقوم بتحقيق العبادة والعلم، ده المطلوب. ومن الناس من لا يقوم لا بعلم ولا عبادة، حياته كلها كده، يصحى الصبح يروح مش عارف فين او يفتح المحل بتاعه، بالليل على القهوة، الصبح مش عارف بيفطر فين، الغداء مش عارف ايه، عايش حياته مش عارف الساعة كام، الماتش مش عارف امتى، هنتقابل امتى، هنقعد القهوة امتى، هنلعب لنا دورين شطرنج امتى، المسرحية هتيجي الساعة كام، الفيلم الساعة كام، المسرحية الساعة كام، عايش حياته كده، لا يقوم بعلم يعرف دينه ايه ولا يقوم بعبادة لا بصلاة ولا بأي شيء، ده بأخبث المنازل. وإما أن يقوم بعبادة، ممتاز، الضحى ما تفوتوش وأربع ركعات أو ست ركعات، الفجر في وقته وفي جماعة، النوافل للصلاة الفريضة القبل والبعد وقراءة قرآن وكل شيء في العبادة، لكن في العلم جاهل. ومن قام بتحقيق العبودية ولم يقم بتحقيق العلم لازم يقوم بتحقيق البدعة، لازم يقع في بدعة، صح؟ لازم. لأن العبودية هو بيحب أن يعبد، يحب العبادة، فهذا سيؤز على أن يعبد بإيه؟ ببدع، ببدع. هو بيحب الصلاة قوي، فيجي يروح يقول لك إيه؟ نصلي صلاة التسبيح، أو نصلي التسبيح في ليلة 27 جماعة. هو بيحب الصلاة وبيعبد. صلاة التسبيح لا تثبت عن النبي عليه الصلاة، وهي بدعة، وإنه يصليها في جماعة دي بدعة تانية، وإنه يصليها في ليلة 27 في رمضان دي بدعة تالتة. يبقى قام بتحقيق العبودية؟ لا، العبادة باطلة، لأن احنا قلنا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ويجي اللي عارف ان صلاة التسبيح بدعة والزمان فيها بدعة وان يصليها جماعة بدعة، ما بيصليش اصلا النوافل اللي هي السنة. مش معين؟ يعني هو عارف البدعة وعارف ان دي بدعة كويس وده وده وده الى اخر، لكن طيب السنة الثابتة عملتها، فده ينكر، فينكر على صاحب البدعة وهو اصلا واقع في ترك الطاعات. يبقى كلاهما طرفي مذموم. او يجي الثالث يقوم بالعلم ولا يقوم بالعبادة، يفضل يذاكر طول الليل طول الليل طول الليل، ويحب الكتب قوي ويطلب العلم، وهو ويجي عند الفجر نايم. طب انت وبعدين؟ لك من نام عن صلاة او نسيها فليصلي اذا ذكرها، ليس لها كفارة الا ذلك. وهذا الحديث رواه الامام مسلم من حديث ابي هريرة واسناده صحيح ان شاء الله. الا ايه طب وبعدين؟ طيب طب وبعدين؟ ابن الجوزي يقول لك من الحمق في كتاب تلبيس ابليس، ما هو ده من تلبيس ابليس، كان بيتكلم عن تحقيق العبودية، من تلبيس إبليس أن يظل العبد طيلة الليل عاكف على كتاب، ثم إذا جاء الفجر فهو مع النائمين. الله، أمال أنت كنت بتعمل إيه طيب؟ هو ده بقى من تلبيس إيه؟ إبليس، إن أنت طول الليل كنت نايم، كنت في عبادة، كنت بتقرأ، كنت وإبليس يعمل إيه؟ شغلته إن هو يرضيه، لشغلة إبليس إن هو يرضيك عن الفعل الذي أنت فيه، وإذا رضاك صرت أعور، تنظر للشيء ده فقط ولا تنظر بالعين الأخرى إلى الفريضة التي أنت لا، ده أنا عندي تنام وتسيب الكتاب عشان تقوم تصلي الفجر في جماعة. وضحت؟ يبقى الأصل مع تحقيق العبودية لابد أن يكون بتحقيق الإيه؟ العلم. يبقى معرفة مع عمل، علم مع عمل. لذلك العمل يورث العبد الخشية، يورث العبد الخوف، فلا يقع في فتنة الشهوات. تلاقي طالب علم ومفتون، طالب علم ومفتون، بلاش ندخل فيه. وبالعلم يقيه فتن الشبهة وفتنة الشبهات. يبقى المطلوب كده، يبقى أول أصلين هم من سماتهم القيام بتحقيق العبودية مع القيام بتحقيق الإيه؟ مع القيام بتحقيق العلم. يبقى ده أول سمتين لمن أراد أن يكون على منهج السلف الصالح. لكن واحد بيدرس مثلا ويقرأ بقى لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ويدرس مش عارف ودرست ايه في العقيدة كتاب واحد واثنين وثلاثة واربعة، يقول لك فلان ده على منهج السلف كده، ده ما جابتوش ولا ده. لا، احنا في الرسالة دي عايزين نعرف هو انا على منهج السلف صالح، على ما كان عليه النبي والصحابة، اللي انا على طول اقول كتاب وسنة منهج فهم سلف الأمة، كتاب وسنة فهم سلف الأمة، كتاب وسنة، صحيح كده؟ طب وانت فين من العمل او فين من العلم؟ يبقى لابد من تحقيق العبودية مع تحقيق العلم. دي سمة ودي سمة، دي كده اول اثنين. اعرف بعد ذلك، هناك عدة سمات اعرفها بعد ذلك كي احكم على نفسي اولا، ثم إذا رأيت بعد ذلك أحد أعرف ده على منهج السلف ولا لا، لأن اليومين دول حدث إيه؟ خلط. عارفين مشروب اسمه نص ضربة؟ طلع جديد كده، راح أشرب عصير تقول له نص ضربة؟ تقول إيه نص ضربة؟ يعني هي هو بقى الضربة يعني نص ضربة؟ طب نص ضربة إزاي يعني؟ يعني هي ضربة بالبنية نص ضربة بالدماغ يعني؟ يقول لا نص ضربة دي مانجا على فراولة على موز على لبن على مش عارف ايه على رضعة القرد على الكلام ده كله، ادي نص ضربة وايه واشرب يا شيخ عمرو. خلاص احنا بقى اليومين دول عايشين في ايه؟ احنا في ضربة كاملة مش في نص ضربة، احنا في ضربة كاملة، لان النص ضربة دي لو هيطلع لك لسه فيها حياة كده، نص ضربة كاملة ده ما فيش حاجة خالص يطلع لك كده عصر. اليومين دول بقى اختلط الحابل على النابل، دخلت الامور في بعضها، ما حدش عارف ده من ده ده من ده، ايه ده الدنيا داخله في بعضها. فانا عايز افهم السمات هو انا منها ولا لا؟ واضح الكلام كده؟ كده احنا ذكرنا سمتين لخصناها، نذكر ان شاء الله السمة الثالثة باذن الله ان شاء وقدر السبت القادم ان شاء الله، فعلا الجمعة القادمة ان شاء الله في مسجد قباء في الكوم الاحمر، وغدا إن شاء الله في أوسين. السلام عليكم.